مسألة الزجر بالهجر وهي قضية شرعية، هذه مبناها على المصلحة. مسألة الزجر بالهجر مبناها على الايه؟ على المصلحة. امتى تهجر؟ اذا كانت المصلحة الشرعية ستأتي بهذا الهجر وبزجر هذا الشخص بهجره وتركه. فاذا لم تكن ثم مصلحة فليس هناك ثم عبادة بهذا الفعل، لأن من شروط العبادة الإخلاص، أن يكون يفعل ذلك لله، وثانيا المتابعة. فالزجر بالهجر لابد فيه من هذين المعنيين، المعنى الأول وهو الإخلاص لله جل وعلا بهذا الفعل، وثانيا الإيه؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تترتب المصلحة على ذلك. فمثلا لو أن هناك رجل رأيته أنت على معصية وهو سينزجر إذا هجرته، يبقى في الحالة دي المصلحة أن نعمل إيه؟ أهجره. فلما أهجره يجي لي أنت ليه بتعمل كذا؟ أقول له عشان أنت بتعمل كذا وأنا زعلان منك. يقول خلاص والله ما عدت أعمل كذا تاني. يبقى احنا وصلنا كده لإيه؟ للحل. طب لو أنا معد على واحد وهو لن يرتدع عن فعله، يعني مثلا بعض الناس بيمر على بعض المدخنين مثلا، والتدخين حرام شرعا، طب يسلم عليه ولا لا يسلم عليه؟ طب يسلم ولا لا؟ بنقول إذا كان حبيبه قوي وستكون هناك معاتبة من الممكن ألا يسلم عليه، عشان يجي له بعد كده يقول له إيه؟ أنت معدي عليه ما تسلمش ليه؟ يقول له أصل أنا كنت شايفك بتشرب سجاير وأنا خايف عليه لأن أنا بحبك وكذا وكذا وكذا، فيبدأ إيه؟ يقول طب خلاص معلش سمعتها بتعيري، يبدأ هناك كلام. طب إذا كان لا يأبه بيك بقى، أنت عديت سلمت ما سلمتش ولا في دماغه، تعمل أنت إيه؟ لا سلم. سلم ليه؟ أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا. تسلموا من إيه؟ مما في الصدور. لأن أنتوا بتلاحظوا كده أن أحيانا بعض الناس يقول يا عم الشيخ ده المشايخ بيعدوا يقول السلام عليكم ولا البعض، صح ولا لا؟ يقول يبقى مش فاهمين حاجة، دول لو حصل منهم كده يبقى دول مش فاهمين حاجة، يبقى دول غلطانين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام، وفي الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أفش السلام وأفش السلام على من عرفت ومن لم، مش اللي أنت عارفه بس، مش اللي أنت عارفه، بل إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الأطفال في الشوارع. مش أنا بقى راجل كبير وبيه ودكتور ومهندس أهو معد ألاقي شوية عيال بيلعبوا كده، شوية عيال، لا لا لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يلعبون يمسح على رؤوسهم ويسلم عليهم ويكنيهم ويسألهم عن أشيائهم الشخصية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أبا عمير اللي هو أخو أنس بن مالك، وكان طفل صغير كده ومعاه عصفورة صغيرة كده اسمها النغير، فيخش عليه كده فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ راح منك فيه العصفور ده؟ كان هناك مشاركة وألفة. تخيل أبو عمير ده ينسى دي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك أبدا. يعني أظن أحد الصحابة أظن كعب أو غيره قال ومر علينا ونحن نلعب فمسح على رأسي، فوالله ما شممت ريحا أطيب من ريحه كأن يده خرجت من جونة عطار. ده فاكر كل الكلام ده، فاكر أنه مسح له رأسه وأنه أكلمه بكلام طيب. هذه لا ينساها الناس يا إخواني. ولذلك أنا أقول من المصلحة أن تخالط، ولذلك من الأدلة من القرآن على ذلك، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأسواق، دي إيه؟ لشر البقاع، صح فيها كذب وكذا وحلف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح فين؟ الأسواق، يروح في سوق عكاظ، في ذي المجاز، في مجنة، أماكن اجتماع الناس، يختلط بهم ويدعوهم ويعني يقترب منهم، هذا هو الهدي. إنما أقول بقى الزجر بالهجر ومبتدعة وهؤلاء لا يريدون وهؤلاء لا يفعلون، وبعدين يحصل بقى إيه؟ الانفصام المجتمعي، وهذا من شر الأمور تماما، شر الأمور أن يحصل انفصال عن الواقع وعن المجتمع. لابد من الخلطة بالناس والصبر عليهم وحتى الصبر على أذاهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله عز وجل